بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ما زال الحديث متصل حول هذا المقرر متعلق بالبحث الفقهي ومصادر البحث الفقهي. في آخر محاضرة أظن تكلمنا عن طريقة كتابة المسألة الفقهية، ممكن نبي واحد يذكرنا أي رقم وصلنا، أنا ما أدري، يعني نتابع ولا البركة؟ أحد نتابع؟ اللي أذكره أن تكلمنا عن التعريفات اللغوية تؤخذ من كتب اللغة والشرعية من كتب الفقهية، وذكرنا تصنيف المسألة بحسب الاتجاه الفقهي، وذكرنا معنى تحرير محل النزاع، ذكر مواطن الاتفاق، وذكرنا الرجوع للمصدر الأصلي، وذكرنا عدم الاعتماد على المراجع المعاصرة إلا كمساعدة، الأصل المراجع القديمة، وذكرنا عند عرض المسألة الفقهية نذكر القول مع نسبته إلى قائله، يعني ترتيب المسألة الفقهية يكتب القول ودليل هذا القول، وجه الدلالة من الدليل، المناقشة إن وجدت، ثم الترجيح. أظن هذا ذكرناه. عند عرض الدليل من القرآن لا بد أن يبين وجه الدلالة، يعني ما هو فهمي لهذه الآية في استنباط هذا الحكم، هذا مهم وهذا ذكرناه. والحديث كذلك، الحرص على كتب المذاهب هذه أشرنا إليها، وإن شاء الله اليوم راح ندخل في كتب المذاهب، أن معرفة المذاهب علم، معرفة كتب المذاهب علم في حد ذاته. يعني لما تذهب إلى الفقه الحنفي لا بد أن تعلم ما هي الكتب المختصرة وما هي المطولة، ما هي الكتب المتعلقة بالمذهب فقط وما هي الكتب التي فيها الخلاف الفقهي العالي مع المذاهب الأخرى، وما هي الكتب التي تعنى ب الأدلة والمناقشات. هذه مهمة في كل المذاهب. لا ينسب قول لمذهب إلا بعد تأكد، هذا ذكرناه، أن كل مذهب هناك كتب تعنى بالخلاف، وذكرنا الأنصاف في الفقه الحنبلي، روضة الطالبين في الفقه الشافعي، بعض كتب المالكية مثل بداية المجتهد وغيره، كتب الحنفية أكثرها تنقل الخلاف كفتح القدير وغيره. ذكرنا نقل الإجماع من كتب المختصة بالإجماع مثل الإجماع المنذر، ذكرنا هذا أيضا. يجب عزو كل قول أو دليل إلى فقر المصدر الأصلي. إحنا الآن لما نكتب بحث، أي بحث سواء فقهي أو غير فقهي، البحث عبارة عن فقرات، صفحة فقرات، الفقرة المختومة بنقطة، إن لم يكن عليها حاشية فأنا أفهم أنها من كلام من؟ الباحث. ولذلك الأمانة العلمية مطلوبة. بعض الباحثين يظن أن لا يوجد قراء مدققون، ماذا يفعل؟ ينقل من كتاب صفحة صفحتين ثلاثة أربعة، بعدين آخر شيء يحط حاشية صغيرة أنظر كذا. طيب أنا أنظر أي فقرة؟ عندي 10 صفحات. فهذا يخل بالأمانة العلمية، فلا بد أن تكتب في كل فقرة، إلا إذا كان نقل واضح مثل قال ابن قدامة وحطيت قوس، لما ينتهي القوس نحط الحاشية. أما فقرة كاملة بلا حاشية، فقرتين بلا حاشية، أنا أفهم أن هذا من كلام الباحث، وإن كان منقولا دون عزو فهذا يخالف إيش؟ الأمانة العلمية. ذكرنا أيضا عندما نبحث مسألة ونريد أن نعرض الخلاف، لا نقول استدلوا بكذا، لا، نرتب المسألة. استدل أصحاب القول الأول بالقرآن والسنة والإجماع والقياس على النحو التالي: أولا أدلتهم من القرآن، استدلوا بقول الله تعالى أذكر، ثانيا أدلتهم من السنة أذكر الأحاديث، ثالثا أدلتهم من مثلا الإجماع وأذكر، رابعا أدلتهم من القياس وأذكر. النقطة الآن 13 النفي، يمكن هذه وصلناها آخر نقطة. بعض الطلاب يجزم بنفي المسألة، يعني ليس للمالكية قول في هذه المسألة، والجزم. وأشرنا أن أكثر كلمة فيها ورع عند العلماء كلمة ابن قدامة، من يذكرها؟ لا أعلم فيه خلافا، دائما يقولها، هو نقل الإجماع لكن ليس جزما، فهو من باب أنه يتكلم عن علمه. وذكرنا قاعدة عدم العلم بالشيء ليس إيش؟ ليس علما بالعدم، هذه شرحناها، عدم العلم بشيء ليس علما بالعدم. فابن قدامة ينفي عن نفسه أنه يجزم أنه ليس فيه أنه هناك خلاف، يقول لا أعلم فيه خلافا، فلو وجد خلاف لم يخطئ ابن قدامة. فطالب العلم ينبغي أن لا يجزم ويقول لا يوجد دليل في هذه المسألة، يحط بين قوسين إيش؟ في ما أعلم، أو بحسب ما اطلعت عليه. أحسن، ينفي نفسه عن نفسه هذه التهمة. النقطة الرابعة عشر، يخرج الحديث في الهامش، تخريج الحديث. الآن إذا كان عندنا وقت إن شاء الله سنطبق عملي بإذن الله، يمكن بعد محاضرتين أو ثلاث. تخريج الحديث، كيفية تخريج الحديث هذا أمر آخر، لكن أنا الآن وجدت الحديث، وجدته في البخاري، على طول في نهاية الحديث أضع حاشية واحد مثلا، وتحت في الهامش أكتب تخريجا كاملا، أخرجه البخاري هذا واحد، جزء صفحة هذا اثنين، كتاب كذا هذا ثلاثة، باب كذا هذه أربعة، رقم الحديث كذا، هذا تخريج كامل. أنا أتكلم عن البحث يعني الفقه الكامل، يعني بعض الرسائل يقولك مثلا حتى ما يكتب البخاري خاء واحد مئتين، لا، إحنا نبي بحث يعني أكاديمي متكامل. هذا إذا كان الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم يكفي، لأن البخاري ومسلم أجمعت الأمة على صحة ما فيهما. طيب إذا كان الحديث في غير البخاري ومسلم، في السنن الأربعة مثلا، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن ابن ماجة، سنن النسائي، أو في بقية المسانيد، مسلم أحمد، صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، المستدرك إلى آخره، ماذا نفعل؟ نخرج الحديث بمثل ما ذكرنا، ثم نبحث عن أقوال العلماء في تصحيحه وتضعيفه، وعندنا كتب كاملة في التخريج أشرنا إليها فيما سبق، في كل مذهب كتاب خاص بالتخريج، وهناك كتب عامة في تخريج الأحاديث، سواء كانت قديمة أو كانت معاصرة، وكتب الشيخ ناصر الألباني رحمه الله متوافرة في هذا الباب. نأتي الآن للترجمة. أنت الآن تكتب بحث، دائما في البحوث العلمية فقهية أو غيرها هناك شيء اسمه إيش؟ ترجمة العلماء. ما معنى ترجمة العلماء؟ نبذة يسيرة عن العالم الذي يمر. أنت الآن تتكلم وتقول مثلا قال مطرف، أنا لو سألتكم من مطرف؟ من يعرف؟ هذا من علماء المالكية، معروف، لكن مو معروف عندكم. فأنا لما أكتب بحث قال مطرف، طيب من هو؟ أحتاج إلى إيش؟ ترجمة ميسرة. ترجمة فيها خمسة أمور: الاسم، الولادة، الوفاة، المذهب، اثنان من المصنفات بس. الاسم، الولادة، الوفاة، ها ما حفظت لك ما تكتب، آفة العلم. أعيد الآن، الترجمة فيها خمسة أمور: اسم، ولادة، وفاة، مذهب، اثنان من المصنفات. فأنا أقول مطرف هو مطرف مثلا ابن عبد الله من أئمة المالكية، هذا عن اسم ومذهب، ولد في سنة كذا، توفي سنة كذا، من مؤلفاته كذا كذا، واضح؟ عبد الله ابن قدامة المقدسي اسم، من علماء الحنابلة، ولد في سنة كذا، توفي سنة كذا، ولفاته المغني الكافي إلى آخره. بعد ما أكتب هذه الترجمة التي لا تتجاوز سطرين، أكتب مرجع الترجمة. منين أخذته؟ من بعض الباحثين يترجم ويمشي، ما يصير. منين أخذت هذه الترجمة؟ وعندنا إن شاء الله نمر على كتب تراجم كثيرة جدا، هناك كتب تراجم خاصة بالمذاهب، كل مذهب له تراجم، وهناك كتب عامة في جميع السنين، وهناك كتب خاصة في بعض السنين، يعني بعض القرون. هناك منهج آخر في الرسائل الماجستير والدكتوراه، تأخير التراجم في ملحق آخر الدراسة. هذا يعني يراه بعض البعض أنه لا يثقل الحاشية بالتراجم، إنما يقول كل علم يمر في البحث تجد ترجمته وين؟ في نهاية البحث. بعضهم حتى يختصر، هذه طريقة جيدة، لكن أنا أفضل الأولى، أن هي الأول مرور، أريد أن أعرف هذا، ما أروح أبحث في آخر البحث، أريد أن أعرف من هو. بعض الطلبة يتوسع في الترجمة، هذا خطأ. التوسع إذا كان البحث يعني في هذا العلم، علم التراجم وكذا، لا بأس، لكن كان بحث حديثي ولا فقهي، لماذا أكتب نص صفحة ترجمة؟ القارئ يريد أن يعرف من هو هذا مطرف، من هو، من هو الحسن البصري، من هو مثلا الخراقي، من هو مثلا المزني، بس يبي يعرف. ترى شافعي، ترى هو في توفي في كذا. النقطة السادسة عشر، ترجيح. الترجيح، حتى يكون الترجيح مقبولا لابد فيه من أمرين. إحنا متى نرجح؟ متى؟ بعد المناقشة. يعني كيف تعرف بأن هذا القول هو الراجح؟ تخمين، نقولها في العامية تشير، لا، من خلال الأدلة. فالأدلة السالمة من المناقشة أو أقل الأدلة السالمة من المناقشة هي ترجح نفسها بنفسها. ولذلك أعطيكم عبارتين، قلوا أيهما أصح، أيهما أصح؟ أرجح ثم أبحث، أبحث ثم أرجح، أبحث ثم أرجح. الواقع أرجح ثم أبحث، هذا الواقع. أعطيكم مثال الآن، لو سألت سؤال مثلا، لو سألت سؤال الحلي المستعمل تجب فيه الزكاة أو لا؟ لا، القناعة الموجودة يمكن عند كثير منا حسب الفتاوى تجب، صح شيخ؟ تجب. هل هي مسألة إجماعية؟ لا. هل تعلم بأن الجمهور لا تجب؟ الجمهور. فهنا لما يبحث، إن كان في ذهنه الترجيح سيلوي أعناق النصوص من أجل إيش؟ ترجيحه، يريد أن يلوي الأعناق. تخيل، ترى هذا اتباع هوى، لأنه هو في باله يريد أن يرجح. جيد، حتى أذكر طالب بحث، بحث خلص، وكان البحث يدور على حديث واحد، فلما انتهى البحث قلت هذا حديث ضعيف، قال لا، الله يهديك شيخ، تكفى، لا تخليه حديث ضعيف، لأنه خرب البحث. فهمتم؟ يعني إذا ضعف الحديث البحث كله اخترب، ترجيحه خلص. لا، ما يصير، كيفك تزعل، هذا دين، فهي ضعيف، خلاص ضعيف، انتهي البحث. فهذه قضية جدا مهمة، نحن للأسف نرجح ثم نبحث. ولذلك في مناقشاتنا، احنا مناقشاتنا تجد الإنسان يناقش لكي ينصر ايش؟ قوله، هو ينصر قوله وليس ينصر الحق. أنا أتكلم عن واقع، أنا ما أتكلم في الخيال. لما إنسان يناقش، غالبنا ترى إحنا بشر يريد أن ينتصر، صح ولا لا؟ لكن اسمع قول الشافعي رحمه الله، كلمات تكتب بماء الذهب. يقول الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا، ما ناظرت أحد، يعني ناقشت حوار، ما ناظرت أحدا إلا وسألت الله أن يجري الحق على لسانه. الله أكبر. شوف شوف النفوس، ما ناظرت أحدا، يقول أنا ما ناقشت أحد بحياتي إلا وسألت الله إيش أن يجري الحق على لسانه. إحنا نقول ما ناظرت أحدا إلا وسألت الله أن يقسم ظهره. واقع المواقع، واقع طبعا مو باللفظ، بالحال. لما نفسية النقاش أتمنى أنا أفوز، أتمنى، لكن هذا الإمام الشافعي ويبحث عن الحق. يقول بعض العلماء أغرب مناقشة في التاريخ، في التاريخ كله، حصلت بين الإمام الشافعي وإسحاق بن راهوي أو راهوية في مسألة كراء بيوت مكة، هل تؤجر بيوت مكة أو لا؟ مسألة كانت خلافية، فكان يرى الشافعي أظن بالجواز وإسحاق بعدم الجواز أو العكس. حصلت الآن النقاش، مناقشة، هذا يأتي بدليل الجواز وهذا يأتي بدليل، انتهت المناقشة فاقتنع الشافعي برأي إسحاق واقتنع إسحاق برأي الشافعي فرجع من الصفر. محدث ومحدث، لكن المحدثين عندهم فقه السابقين. هذه غريبة، يعني هو يعني رجع من الصفر، هذا اقتنع بأدلته وهذا اقتنع بأدلته. لو كنا نحن عند النقاش أو البحث العلمي نتجرد للحق، نتجرد للحق، نبحث ونرى ما هي النتيجة ثم نرجح، لاستقامت أمورنا. ترى الخلاف والنزاع بين الأخوة من طلبة العلم كله بسبب هذا، اتباع الهوى، نصرة الحق، أنا أريد أن أفوز. لا، فأنت الآن تريد ترجح في هذه المسألة الفقهية، بعد المناقشة ترجح بشرطين: بيان قوة القول الراجح وسلامته من المعارض، هذا القول قوي استدل بآية صريحة، هذا القول قوي استدل بحديث ظاهر الدلالة صحيح، استدل بقياس واضح، استدل بأثر صحابي صحيح لم يخالفه أحد، قوي، وهذا القول مرجوح، مرجوح، لأن الآية اللي استدل بها عامة مخصوصة، أو لأن الحديث الذي استدل به ضعيف، أو لأن الأثر الذي استدل به خالفه صحابي آخر. شوف هذه أوجه الترجيح، أوجه الترجيح. فحتى يكون الترجيح مقبولا لابد فيه من أمرين: أولا بيان قوة القول الراجح سلامته من المعارض، ثانيا ضعف القول المرجوح. نقطة مهمة: هل يكون الترجيح بكثرة القائلين؟ سؤال. إذن من الخطأ أن يقال بأن قول الأكثر هو الأرجح وإن كان أقرب للصواب، واضح؟ بالنسبة للعلماء إذا كان جمهور العلماء يعني قد يميل له الإنسان يكون أقوى، لكن هل هو الراجح؟ لا، العبرة بإيش؟ بالدليل، العبرة بالدليل. لذلك العلماء اختلفوا في الجنب يقرأ القرآن أو ما يقرأ القرآن، الجنب، جماهير العلماء أكثر علماء إيش قالوا؟ ما يقرأ الجنب، ما يقرأ شيء من القرآن أبدا. ابن حزم خالفهم وقوله هو الراجح، لأنه استدل بحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله إلا في الجنابة، أو ذكر أن الإنسان يذكر الله عز وجل إلا من حيض أو جنابة، يعني بالنسبة للمرأة أو الرجل، وهو حديث ضعيف. كان القول الراجح مع ابن حزم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها كان يذكر الله على إيش؟ جميع أحيانه. هذا فقط، أنا ما أناقش مسألة، أنا فقط أتي بمثال، فقط مثال، أن قد يكون القول الراجح مع الأقل. لكن أقول بعض العلماء يسلك منهج، والشيخ ابن عثيمين يرى هذا الشيء، أنه إذا لم يتبين له راجح مال إلى قول من؟ الجمهور. إذا لم يتبين له راجح مال إلى قول، وهذه منهجية صحيحة، إذا لم يتبين لي راجح أميل إلى قول الجمهور، لأن الأكثر في الغالب يكون أقوى. ينبغي أن يكون الباحث متواضع عند الترجيح. نشوف طلاب عندنا ونحن نرجح القول الأول. ونحن هو يتكلم عن من؟ النفس. ونحن لا تعظم نفسك، قل والقول الراجح في نظري والله أعلم الصواب كذا وكذا، التواضع طيب. نحن هذا خذها للعلماء، العلماء يقولون أربعة مهلكة للعبد، أنا ونحن ومعي وعندي، اللي تحدث عن نفسه. أربعة مهلكة للعبد، أنا ونحن ومعي وعندي، دائما يقول أنا وعندي ونحن وكذا. إذا ماذا يقول؟ القول الراجح هو كذا والله أعلم بالصواب بحسب نظري بحسب علمي القاصر، يكون فيه شيء من التواضع. لا، الترجيح هو إيش؟ ترجيح قول عن قول، هو ظن، الترجيح ليس يقين. ولذلك ما هو الظن؟ أنتم تعرفون العلوم، عندنا علم وعندنا ظن وعندنا شك وعندنا وهم، صح؟ إذا كان عندنا يقين أن هذا هو القول الصح، هذا شو نسميه؟ علم. إذا كان بين أمرين، لحظة شوي، بين أمرين وواحد أظهر من الثاني، هذا ظن. إذا رجحنا الأظهر يسمى ظن، إذا رجحنا المرجوح وهم، إذا استوى الطرفان شك، واضح؟ فهذا الترجيح بارك الله فيك هو ظن، ظن. أنا أظن بأن هذا هو القول الراجح، أظن. يعني بعض العلماء يفضل أن لا تقول وهذا القول هو الصحيح، هذا يقوله بعض العلماء، لكن طلبة العلم لا ينبغي أن يقولونها، هذا جزم وهذا القول هو الصحيح. أو بعضهم الذي لا شك فيه، هذه مبالغة، ومن يقول بخلافه فهو كذا وكذا. لا، لا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة. حتى لو قال بعض العلماء، طالب العلم يتواضع للترجيح. وصلنا إلى الخاتمة. الخاتمة ليست تلخيصا للبحث، احنا نقول للطلاب دائما الخاتمة ليست تلخيصا للبحث، ما هو تلخيص، الخاتمة هي النتائج المستخلصة من البحث. الخاتمة هي ايش؟ النتائج المستخلصة من البحث. ولذلك في البحوث الكبيرة نقول للطالب ينبغي في كل فصل أن تأتينا بإيش؟ بنتائج، نتيجة لذيجتين، ثم في الخاتمة تكون سهل أن تذكر إيش هذه النتائج. أنا بعض الطلاب يقول الخاتمة عرفت كذا في كذا كذا وبينت كذا وقلت كذا، ما يصلح، إنما يأتي بالنتيجة العامة التي استنبطها. الفهارس بحسب حجم البحث تكون الفهارس، إذا كان البحث مختصرا يكفي فهرس المراجع، الآيات، أحاديث مثلا إذا كان في تراجم بس، لكن في رسائل ماجستير ودكتوراه تتوسع الفهارس. طبعا الفهارس المهمة لابد تكون في البحث أولا فهرس المراجع، لازم تكتب فهرس المراجع. طريقة فهرس المراجع طريقتان، إما بحسب العلوم أو بحسب إيش؟ الحروف الهجائية، مكتوب عندكم، إما لحسب الحروف الهجائية أو العلوم. المتبع عليه العلوم، موجود شيخ رقم 20. يعني أولا كتب التفسير، ويذكر كل الكتب مع بيان معلومات الكتاب. في حواشي الكتاب لما احنا نكتب البحث نقول مثلا انظر تفسير ابن كثير، ابن كثير بس، لكن في الفهرس ايش نكتب؟ معلومات كامله، الاسم والمؤلف والمحقق ودار النشر وسنه، واضح؟ ففي البحث نقتصر على ايش؟ اسم الكتاب واسم المؤلف، واما في الفهرس نتوسع. اذن الافضل ان نقول كتب التفسير واسردها، كتب الحديث وأسردها، كتب الفقه، ثم ألف الفقه الحنفي، باء الفقه كذا، كتب القواعد الفقهية، كتب كذا إلى آخره. فهذا ما يتعلق بفهرس المصاد. هناك طريقة أخرى، يمكن هي طريقة أجنبية، بحسب المؤلف، تتبع عندنا في جامعة الكويت، بحسب المؤلف. يعني مثلا ابن قدامة وأذكر كتبه، يعني أكتب ابن قدامة المغني أو الكافي، ابن قدامة مثلا عمدة الفقه، ابن قدامة. هذه طريقة متعبة، لكن طريقة غربية. وهناك طريقة ثالثة، تسرد المراجع كلها على الحروف الأبجدية بدون علوم بدون كذا. الطريقة الأولى هي الأحسن، وهي حسب إيش؟ العلوم. فهرس الآيات، كيف يرتب فهرس الآيات؟ الحروف الهجائية؟ لا، بحسب ترتيب السور من المصحف. فأولا أنا الآن كتبت بحث 100 صفحة، كم آية فيه؟ في 10 آيات. أبدأ بالآية اللي وين؟ البقرة، آل عمران، واضح؟ فما لي شغل أنا في أي صفحة هي، وما لي شغل هي في أي حرف بدايتها، ما لي شغل، أهم شيء السور، واضح؟ الأحاديث يكون بحسب الحروف الهجائية. وبعض الطلاب يسرد الحديث كامل، هذا خطأ. يكفي أن أكتب إنما الأعمال بالنيات، أحطه في أي حرف؟ همزة. يكفي أن أكتب مثلا مطل الغني ظلم، في أي حرف؟ ميم. وهكذا، ما يحتاج أكتب الحديث كامل، لأن المقصود من فهرس أنني أريد أن أبحث الحديث أين هو، في أي صفحة الحديث، في الصفحة الفلانية، بس هذا المقصود، هو مقصود تخريج. فهرس الأعلام يكون بحسب الحروف الهجائية، حروف الهجائية. عندنا النووي، ابن قدامة. هنا نقطة مهمة في فهرس التراجم، 3 أمور لا تحسب في الترتيب: الأل والابن والأبو. يعني ابن قدامة أي حرف؟ قاف، واضح؟ نشيل الابن. النووي أي حرف؟ نون، ما نقول ألف، واضح؟ أبو بكر باء، واضح؟ إذن هذه في ترتيب التراجم لا نحسب الأل ولا الأبو ولا إيش ولا الابن، الحرف اللي بعده، هذا هو الصحيح في الترتيب. وبهذا نكون قد أخذنا يعني الجملة أو النقاط المهمة في طريقة البحث، يعني ختمنا نظرياً، ها نظرياً ما يتعلق بالبحث. عندنا الآن نموذج لكتابة مسألة فقهية، وبعدين ندخل في كتب فقه الأحناف. هذا النموذج أمامكم الآن، صفحة واحدة، خلكم وياي في مسألة الشفعة. يعني أنا ما أدري ليش كتبت المسألة، هي صعبة لكن هي اللي طلعت. الشفعة كما تعلمون باختصار، عندنا أرض يملكها 2 ملكا مشاعا، يعني مو مقسمة، واضح؟ أرض مثلا 1000 متر، مو مقسمة، 1000 متر مشاع، مفهوم كلمة مشاع؟ فاثنين يملكونها ملك إيش؟ مشاع. هذا 50%، 50%. هل 50% بالنص؟ لا، ها؟ دون التحديد، مشاع، واضح؟ أحمد ومحمد يملكان أرضا ملك المشاع، ماشي؟ جاء حسن برا إلى أحمد وقال: يا أحمد، أنا أريد أن أشتري ملكك، دون علما محمد ما يدري. حسن ذهب إلى من؟ أحمد، دون علم محمد. قال أحمد: موافق، ب10,000 دينار. قال: تفضل، 10,000 دينار. تفاجأ محمد بشريك جديد، صح؟ هو شريك من؟ أحمد. تفاجأ بحسن، أحمد تحول إلى حسن، أعطاه الشرع حق يسمى حق الشفعة، يخرج حسن بقوة الشرع ويعطيه إيش المبلغ اللي دخل من دخل فيه، ويملك محمد إيش دعوة كاملة. واضح؟ مر عليكم بالفقه؟ واضح؟ هذا يسمى إيش؟ حق الشفعة. الشفيع عندنا منه الآن اللي شفع محمد. من اللي أعطى قوة الشفاعة؟ من أعطى قوة الشفعة؟ الشرع. إنه يخرج إيش؟ يجبر حسن يطلع برا، لكن طبعا بعوض انتزاع حصة الشريك. انتزاع حصة الشريك من شريكه مع إيش؟ مع عوض، مع العوض. هو ينتزع حصة الشريكة مما انتقلت إليه مع دفع إيش العوض. هذا يسمى الشفعة. نفس اللي دخل فيه العوض اللي دخل فيه حسن يخرج منه. حسن دفع 10,000 ودخل، محمد يعطي حسن 10,000 ويرجع، لا ما ياخذ، ما يجوز اكثر. واضح؟ هاي تسمى الشفعة. فهذه هي مسألتنا. لكن مسألتنا هنا هل الجار له شفعة ولا لا؟ واضح؟ الصورة اللي شرحت لكم هذه شفعة في المشاع، هذه بالإجماع جائزة. واضح؟ لكن شفتوا الأرض 1,000 متر هذه المشاع، حطينا بالنص طوفة جدار، فأصبح الشريكان جارين. جارين ولا جاران؟ جارين. أصبح خبر، فأصبح الشريكان جارين. الآن أحمد ومحمد أصبحوا إيش؟ جارين، جيران، بينهم طوفة جدار. حسن الآن ذهب إلى أحمد قال أعطني ملكك وبراء وخذه. هل يحق لمحمد أن يشفع؟ هذه مسألة يسميها علماء شفعة الجار. واضح؟ عشان بس تفهمونها. شوفوا الآن، أنا الآن كيف ندخل في المسألة. هذه مسألة خلافية بحث. هناك وفاق وخلاف بين الفقهاء في من له حق الشفعة، فقد اتفق الفقهاء على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم. هذا احنا نسميه ايش؟ تحرير محل النزاع. احنا قاعد نطبق الآن، هذا تطبيق عملي. قبل أن تدخل في المسألة الخلافية بين مواطن الاتفاق، هذا اسمه تحرير محل النزاع. تحرير محل النزاع هو بيان مواطن الاتفاق ثم بيان موطن الاختلاف. أنت الآن في المناقشة تناقش زميلك ساعتين، بعد الساعتين يقول ترى أنا متفق وياك، يصبح هذا النقاش إيش؟ عقيم. لو أنهم اتفقوا في البداية على المتفق عليه، واضح؟ هم الآن يتناقشون في قضية، هم متفقين، هذا يأتيها من وجه، هذا من وجه، هذا من وجه، آخر شيء قال إحنا ما بيننا خلاف. لو أنهم في البداية قالوا لو سمحت أنت توافقني في كذا، نعم، ما تناقش فيه، صح ولا لا؟ توافقني في كذا، نعم، توافقني، طيب تخالفني في إيش؟ أنا خالفك في الجزئية هذه بس، يلا خلينا نتناقش فيها. يصبح النقاش إيش؟ نقاش مفيد. فهنا نبين اتفاق. إحنا نبي نتكلم عن شفعة الجار، ندخل في المسألة على طول؟ لا، نشوف في اتفاق ولا لا. في اتفاق أنهم اتفقوا على مشروعية الشفعة في الشريك الذي لم يقاسم، هذا اللي هو الملك إيش؟ المشاع. وتأكيدا لهذا الاتفاق نقلنا النقل، نقل الاتفاق على ذلك ابن المنذر. لما جاء ابن المنذر نحتاج إلى إيش؟ ترجمة. شوف حطينا حاشية، هو محمد ابن إبراهيم كذا اسم من كبار فقهاء مجتهدين مذهب، قيل أنه شافعي، توفي سنة كذا، له من المؤلفات كذا وكذا، والمرجع ترجمة. أما الخلاف، الآن نقطة الخلاف التي سنناقشها، أما الخلاف فهو في ثبوت الشفعة بالجوار، هل تثبت أو لا؟ واضح؟ نقطة مهمة. أول نقطة تحرير محل النزاع. نذكر الاتفاق مثل الآن، هل تجب الزكاة في الحلي المستعمل؟ واحد يقول اختلف العلماء في الحلي المستعمل، خطأ. اتفقوا على عدم اتفقوا على وجوب الزكاة في الحلي المكنوز، واحد. اثنين، اتفقوا على وجوب الزكاة في الحلي المحرم. ثلاثة، اختلفوا في الحلي المستعمل استعمالا مباحا. شوف الطريقة، واضح. ما حكم طواف الوداع في الحج؟ اختلف العلماء في طواف الوداع، صح كذا؟ لا، اتفقوا على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، واتفقوا على أن طواف القدوم كملوا سنة من سنة الحج، واختلفوا في طواف الوداع هل هو واجب أو سنة. قال الجمهور واجب، قال المالكية سنة. واضح الطريقة؟ فهي طريقة مهمة في البحث الفقهي. ثم دخلنا في المسألة، ذكرنا لكم الآن أن المسألة فيها خمسة أشياء قبل غيرنا: قول، دليل، وجه الدلالة، مناقشة، ترجيح. خمسة أشياء موجودة الآن. قول، القول الأول لا تثبت الشفعة بالجر، وهو قول جمهور الفقهاء. حطينا حاشية جمهور الفقهاء، وعلى طول تحت حطينا إيش؟ المراجع. أهم ما يميز البحث الفقهي المراجع في الحاشية، حتى تكون أمينا في النقل. من أين جئت أنت الآن؟ من أين جئت بجمهور الفقهاء؟ شوف الحاشية، مواهب الجليل، هذا كتاب إيش؟ مالكي. المهذب شافعي، المغني إيش؟ حنبلي. أدلة أصحاب القول، شوفوا الترتيب، استدل أصحاب هذا القول بالسنة والمعقول. أما السنة أولا، فحديث جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. خرجنا الحديث، شوف التخريج، خرجه البخاري كتاب الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم، رقم الحديث، ومسلم وكذا. وجه الدلالة من الحديث، نقولنا آية وحديث لابد من بيان وجه الدلالة، أن منطوق الحديث يدل على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم، ومفهومه يدل على عدم ثبوتها للشريك الذي قاسم، والشريك الذي قاسم هو الجار فلا شفعة للجار. استدلال. ثم نأتي ليش المناقشة، اعتراض أصحاب القول الثاني على أصحاب القول الأول. نوقش الاستدلال بهذا الحديث بأن القاعدة المتبعة أن ذكر بعض أفراد العام بعد العام لا يخص العام. المهم الشاهد، هذه الآن لو تشوفونها طريقة سهلة جدا، صفحة واحدة فقط مختصرة للبداية في المسألة الفقهية عمليا. نشوف الآن، أولا تحرير محل النزاع بذكر مواطن الاتفاق ثم الخلاف. ثانيا عرض المسألة الفقهية بذكر القول، الدليل، وجه الدلالة، المناقشة، الترجيح. طبعا لأن هذه فقط عرض، ما ذكرنا القول الثاني، ما ذكرنا الترجيح، لكن إذا مر بنا إجماع نوثق هذا الإجماع في الحاشية، مر بنا عالم نترجم هذا العالم في الحاشية، مر بنا قول من أقوال الفقهاء سواء الجمهور أو غيرهم نوثق هذا في الحاشية، مر بنا حديث نخرج هذا الحديث في الحاشية، مرت آية نذكر اسم السورة ورقم الآية في الحاشية. هذا تطبيق عملي لي في المسألة الفقهية، وبإذن الله المحاضرة يمكن بعد القادمة إذا الله أحيانا إن شاء الله راح نجيب كمبيوتر ونبحث في المكتبة الشاملة عمليا، يعني عمليا، واللي يحب يتابعنا في الكمبيوتر أفضل. طيب احنا باقينا الآن على ذان خمس دقائق، إما تسألون أو تستريحون أو نكمل. أنت تتكلم الآن عن محتوى الكتاب كفهم، أو تتكلم عن ماذا أقول في الخاتمة؟ يفترض إن كان الباحث يعني عنده شيء من العلم، يفترض أن يضمن فكرة البحث المقدمة دائما العلماء السابقين. لذلك دكتور بكر وزيد رحمه الله الشيخ متفنن في البحث، يقول ينبغي للطالب، احنا الان معرض الكتاب صار له يومين، ناس تذهب معرض الكتاب يبي يشتري كتاب، يقول ينبغي لمن اشترى كتابا ان يقرا امرين، مقدمه والفهرس. ليش؟ ياخذ صوره كامله عن الكتاب. احنا نشتري ونحطه في المكتبه، نشتري نحطه لونه حلو اخضر احمر ازرق ونحطه نحطه نحطه. تجي تعال بعد شهر تنسى عنوان الكتاب، انا اتكلم عن نفسي، تكرر الكتاب، انا عندي في المكتبه موجوده هنا نسخ، ثلاث نسخ من كتاب واحد، هذا خطا. لكن لما تشتري كتاب اقرا المقدمه حتى تعرف ماذا اراد المؤلف بهذا الكتاب، واقرا الفهرس حتى تاخذ فكره سريعه عن محتويات الكتاب، خلاص تعرف هذا الكتاب ماذا به في المستقبل، اردت ان تبحث بحثا تعرف اين تذهب. اي هذه منهجنا. الشيخ يسأل يقول لما نذكر الأدلة نذكرها مع القول أو نفردها؟ منهجان. المنهج الأحسن عندي حتى ترتب المسألة قول دليل قول دليل أحسن. بعض العلماء بعض الباحثين يقول لا، القول الأول القول الثاني القول الثالث، بعدين الدليل الأول دليل. لما تقرأ الأدلة تضيع عندك الأقوال، وإن كان منهجان متبعان الأول أحسن مباشرة. من رفع يده؟ ايش هو اخر شيء؟ الترجيح. الترجيح بعد الادله والمناقشه، الاقوال والادله والمناقشه اخر شيء يترجح عندي، والله اعلم الصواب كذا كذا كذا، اسباب الترجيح واسردها. باقي ثلاث دقائق، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.